بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 34 من تعليق على فصول في الطب النبوي للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي على الهدي النبوي في الجماع ومعاشرة النساء، ثم انتقل بعده ابن القيم للكلام عن أمر آخر وهو أيضا من الأمراض، وهو مرض العشق. وهذا العشق سيتكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بإفاضة، فسيذكر أولا أسبابه ونصوصا فيه، ثم سيتكلم على بعض أنواعه، ثم سيتكلم على الهدي النبوي في علاج مرض العشق وكيف يبرأ من أصيب به. فقال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق. ثم قال: هذا مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيى العليل داؤه. وإنما حكاه سبحانه وتعالى في كتابه عن طائفتين من الناس: الطائفة الأولى هم النساء، والطائفة الثانية هم عشاق الصبيان المردان. إذن في هذا الكلام لابن القيم أمور: الأمر الأول بأن هذا مرض عجيب، أعيى الأطباء وأضر وأهلك هؤلاء العشاق. وذكر ابن القيم أيضا بأن الله حكاه في القرآن عن النساء وعن أقوام آخرين عرفوا بعشقهم والعياذ بالله للمردان من الرجال. فقال ابن القيم: فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف، ولهذا قال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وحكاه أيضا عن قوم لوط الذين قال الله جل وعلا فيهم: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أي أنهم كانوا سكارى من الشهوة وتعلق قلوبهم والعياذ بالله بالمردان وبالرجال. قال ابن القيم بعدها: قال: وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش، فهذا غلط عظيم. وأنه قال فيما أخبر به هؤلاء القوم بأنه قال سبحان مقلب القلوب لما رأى زينب بنت جحش التي أخذت بقلبه، وقال لزيد بن حارثة أمسكها، قال ابن القيم أن ما ظنه هذا الزاعم في شأن ذلك العشق، وقد صنف بعضهم كتابا في العشق وذكر فيه هذه الأمور وذكر فيه هذه الواقعة، بل ذكر فيه فصلا عن عشق الأنبياء وعدد من تلك الأمثلة هذا الأمر. قال ابن القيم: وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل، وهذا من تحميل كلام الله ما لا يحتمله، ومن نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه الله منه. ثم أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في رد هذه الشبهة وهذا الغلط في فهم القرآن، فذكر أن زينب بن جحش كانت زوجة لمن؟ كانت تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم بادي الأمر، ثم لما حرم التبني أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وصار مولا له هو من قبل صار مولى له لكن بعدين نسبه لنفسه، فلم كان يسمى زيد بن محمد ثم أصبح يسمى زيد بن حارثة. ولهذا الله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فحرم التبني. وقال جل وعلا أدعوهم لآبائهم، ومن ادعى ومن ادعي إلى غير أبيه لم يريح رائحة الجنة، لأن هذا سبب في خلط الأنساب ويحدث في الأمة الفساد، فحرمه الله جل وعلا. فلما كان زيد بن حارثة منسوبا في أول الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله زيد بن محمد، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيتزوجها، وأن زيد بن حارثة سيطلقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. وزيد بن حارثة طلقها لأنها ربما كان فيها شمم وترفع عليه، لأنه هو مولى وهي من الأشراف. فالله جل وعلا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن زيدا سيطلقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيتزوجها. وهذا الزواج وإخبار الله جل وعلا بأنه سيتزوجها هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يقول الناس تزوج امرأة ابنه، وفي الحقيقة هو ليس ابنا له، ولهذا أمره الله بالزواج من زينب قطعا وحسما لمادة التبني، أي هذا التبني لا قيمة له أساسا، بدليل أنك يجوز لك أن تتزوج بنت زوجة ابنك بالتبني قديما بعد حرمة التبني، بيانا لأنه ليس ابنا لك حقيقة، يعني حتى تصدق أنه ليس ابنا له جاز له أن يتزوج منه. ولهذا يحرم حرمة بالإجماع أن يتزوج الرجل زوجة ابنه. قال جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقوله جل وعلا من أصلابكم دل على أن إذا كنت قد تبنيت وأنت لا تدري ثم منعت هذا التبني ولا ينسب لك الولد، لك أن تتزوج ابنته لأنه ليس ابنا لك، ليس كابنك الذي من صلبك الذي يحرم عليك أن تتزوج زوجته. ولهذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حسما لهذه المادة. أما ما حكي من عشق ومن حب وغير ذلك فإن هذا كله لا يصح ولا يليق بالأنبياء، ومن حكى غير ذلك فقد غلط غلطا عظيما، فإن هذه الأمور لا تحكى. وابن القيم رحمه الله تعالى أجاد في رد هذه الشبهة، ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نساءه وكان أحبهن إليه عائشة رضي الله عنها، ومع هذا لم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سواها، ولو كان أبا بكر هذا المحب درجة الخلة، وهي درجة المحبة الكاملة الخالصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، حديث الصحيحين. وفي لفظ ولكن وإن صاحبكم خليل الرحمن أو ولكن أخي وصاحبي، يعني هذا أقصى ما يقدر عليه، لكن أنت لك أن تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. ولهذا قال أبو هريرة أوصاني خليلي، فهذا لا يعكر لأن الناس اتخذوه خليلا، نعم، لكن هو لا يليق له به أن يتخذ خليلا إلا الله جل وعلا، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وهو صفو المحبة وخالصها وأرقاها وأعلاها، بخلاف العشق، فإن العشق محبة غالبا تقترن بها شهوة. ولهذا غلط من غلط من المتصوفة ممن نسب العشق لله وقالوا يعشق، لا، الله يحب سبحانه وتعالى. وأما العشق فهذا لفظ فيه محاذير، وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في رد هذا في كتابه مدارج السالكين. وابن القيم له كتاب مستقل في المحبة اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وسيتكلم في أيضا في زاد المعادي هنا في الطب النبوي عن شيء من هذا الأمر. فقال رحمه الله: فصل في عشق الصور. قال بعدها ابن القيم: قال وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله، المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه. فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا الله تعالى ماذا قال عن يوسف عليه السلام؟ قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن القيم: فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبب صرف لسببه. ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ، أي فارغ من سوى الله، ولو ملئ بالله جل وعلا ما تسلط عليه العشق، سيما عشق الصور. ولهذا قال تعالى عن أم موسى: قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فلولا أن الله تعالى ربط على قلبها لأباحت بما في قلبها. لماذا؟ لأن قلبها في ذلك الوقت قد فرغ من كل شيء إلا من موسى، لفرط محبتها له وتعلق قلبها به، كما قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم أن العشق مركب من أمرين: الأمر الأول استحسان للمعشوق، والثاني طمع في الوصول إلى ذلك المعشوق. قال: فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. ثم قال: وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء، و تكلم فيه بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب، لأن ليس كل من تكلم في العشق فإنه قد وفق فيه للصواب. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما طويلا خلاصته بأن العشق أنواع، منه وأنه مبني على تناسب العاشق والمعشوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لماذا؟ لأن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: المثل إلى مثله مائل وإليه صائر، والضد عن ضده هارب وعنه ناثر. ثم أفاض في الكلام عن ذلك الأمر، واستطرد رحمه الله تعالى استطرادا في بيان أن الشريعة كلها مبنية على التناسب، وأن الشريعة جاءت بعدم التفريق بين المتماثلات وعدم المماثلة بين الأمور المتفرقات، ومن ابتغى غير ذلك فقد فسد فهمه لهذه الشريعة. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمحبة أنواع. ثم ذكر أن أفضلها وأعظمها هي المحبة في الله ولله، وهي التي تستلزم ما أحب الله وتستلزم محبة الله ورسوله. ثم ذكر محبة أخرى، وهي محبة الاتفاق في طريقة أو دين أو نحلة أو مذهب. والنوع الثالث محبة لنيل غرض، وهذه المحبة تزول إذا وصل العبد إلى ذلك الغرض. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا أخرى، من شاءها منكم فليراجعها. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على العلاج النبوي الذي جعل لهذا العشق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنواع من العلاجات لهذا العشق، نتكلم عنها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.